القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محرم عبد الحكم محمد المقيم في نزل التندة مركز ملوي محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة، بيقول فيها: طول عمرنا يا حضرات كنا بنحلم يكون عندنا في قريتنا مستشفى تنقذ حالات كتيرة ما بيبقاش عندها الوقت إنها تروح ملوي، وكمان المستشفى دي ترحمنا من استغلال بعض الدكاترة في العيادات الخاصة. المهم يا حضرات، رحنا للسادة المسؤولين وقلنا لهم طلبنا ده، قالوا لنا الموضوع محتاج ترتيب وتدبير يا جماعة، دي مستشفى مش تلاجة سبيل. يا سعادة البيه، احنا مستعدين نساعد بكل اللي نقدر عليه. حيث كده بقى، هات ورقة وقلم واكتبوا المطلوب منكم توفيره: قطعة أرض تتبني عليها المستشفى، طوب ورمل وزلط وحديد واسمنت ولا المهم يا حضرات، اتعاوننا كلنا واتبنت المستشفى وبقت على احدث طراز. ومش عاوز اقول لكم يا حضرات الفرحه ما كانتش سيعانه ازاي. المهم فات كم شهر والمستشفى مقفوله بالجنزير ولا كانها اتعملت. رحنا للبهوات: خير يا جماعه، المستشفى مش هتشتغل بقى؟ عشان تشتغل يلزمها فرش واجهزه يا محترم، وده بصراحه يكلف كتير قوي. يا سعاده البيه، شوف ايه المطلوب واحنا نساعد كده. طب هات ورقه وقلم واكتبوا ورايا. واتفرشت المستشفى يا حضرات واتجهزت وبقت عالي العال. لا ومش كده وبس، ده تعين لها كمان طقم من الموظفين والسكرتاريه والعمال، وبقت حاجه تشرح القلب. لكن اهم حاجة في المستشفى يا حضرات ما كانتش موجودة. احنا عملنا لكم كل حاجة، ناقصكم ايه تاني؟ الدكاترة يا بيه. اه دكاترة؟ تعطين دكاترة كمان؟ لا اله الا الله، مستشفى من غير دكاترة ما يبقاش مستشفى يا بيه. طيب خلاص، هنتصرف لكم في دكتور، مع السلامة. وانتظرنا يا حضرات وفاتت مدة، لقينا البهوات جايبين لنا دكتور من وحدة صحية في قرية مجاورة، يومين في الأسبوع بيقعد يا حضرات ساعة واحدة في اليوم، يعني ساعتين في الأسبوع، والموظفين اللي هناك ما بيروحوش غير في الساعتين دول، والكل يوقع ويروح. طب والعيان يا حضرات؟ العيان هيزبط معاده على الساعتين دول ازاي؟ واللي عاوز يعمل شهادات ميلاد ولا وفاة ولا تطعيمات هيزبط معاده على الساعتين دول ازاي؟ بصراحة حاجة غريبة جدا اللي حاصل عندنا في الوحدة الصحية في قرية نزل التندة مركز ملاوي محافظة المنيا. والموضوع محتاج لنظرة سريعة من السادة المسؤولين في وزارة الصحة وفي المحافظة، يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان